إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في كتاب الصلاة إلى أبواب المواقيت، واليوم نقرأ الباب السادس، وهو باب وقت صلاة المغرب. باب وقت صلاة المغرب، وفيه الأحاديث التي تبدأ بالحادي والأربعين بعد الأربعمائة، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي، حديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني كان من عادته، فكلمة كان تدل على أنه كان مداوما على هذا العمل، بدليل أن خبر كان هو جملة فعلية تدل على التجدد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول كان كلما صلى المغرب صلاها إذا غربت الشمس. واضح؟ يعني التركيب معنى كده، كان يصلي المغرب، فهذا يدل على أن هذه كانت عادة مستقرة مستمرة داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا غربت الشمس يعني سقط قرص الشمس كله، فغاب كله، سقط فغاب كله، وهذا حينما يكون الإنسان في صحراء مثلا يرى هذا، أو أمام البحر فتغرب الشمس فتسقط في الماء فيغيب القرص كله. قال وتوارت بالحجاب يعني الشمس، فكلمة توارت أي الشمس، توارت بالحجاب يعني حجبت تماما فلم ترى ولم يرى منها شيء. قال الإمام الشوكاني مخرجا للحديث، طبعا الحديث رواه الجماعة، فقال وفي الباب لم يتكلم على الحديث صحة وضعفا لأنه متفق عليه صح، فقال وفي الباب يعني هناك أحاديث أخرى. وكان المؤلف الذي يكثر دائما من هذه المقولة وفي الباب الإمام مين؟ الترمذي رحمة الله عليه. تجد الترمذية، تجد الإمام الترمذي رحمة الله عليه إذا ذكر حديث في الباب يقول وفي الباب، حتى ولو لم يذكر لا يذكر الأسانيد ولا المتون، وإنما يقول لك وفي الباب. وهذا الأمر يعني معلوم عند العلماء، وهذا تجدونه في بقية الكتب والمسانيد الأخرى. وفي الباب عن جابر عند الإمام أحمد، وعن زيد بن خالد عند الطبراني، وعن أنس عند أحمد وأبي داود، وعن رافع بن خديج عند البخاري ومسلم. وكل هذه الأحاديث إما صحيحة وإما حسنة عن هؤلاء الأصحاب. وعن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم، وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذي، وعن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه قال الترمذي وحديث العباس قد روي موقوفا وهو اصح. والشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه صححه في تعليقه على سنن ابن ماجه. قال وعن ابي بن كعب ذكره ابن ابي حاتم في العلل. عن ابي بن كعب ذكره ابن ابي حاتم في العلل. طبعا كتب العلل هي من الكتب التي مظنة لورود الحديث الايه الضعيف الحديث المعلول يعني. فالحديث يقول فيه ابو حاتم هذا خطأ، انما يروى عن الزهري عن ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء مرسلا وليس بمسند حديث ابي بن كعب كما قال ابو حاتم في العلم. قال وعن السائب ابن يزيد عند الامام احمد رحمه الله عليه، وكما قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال موثقون. وعن رجل من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام النسائي، والشيخ الالباني صححه، وكذلك عند البغوي في معجمه اي معجم الصحابه، هناك كتاب اسمه معجم الصحابه للامام البغوي طبع مؤخرا. قال بعد ان ذكر ان الحديث بهذا المعنى لم يكن من روايه سلمة ابن الاكوع فقط، وانما شاركه في هذا المعنى ليس باللفظ وانما بالمعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اذا غربت الشمس يعني يصلي المغرب في اول وقتها. فهذا الحديث وهذه الاحاديث تدل على ان المغرب لا تتاخر، بل بمجرد ان يؤذن المؤذن فعليهم بتعجيل الصلاه بمقدار ان يتوضا المتوضئ ويصلي ركعتين خفيفتين، يعني الامر ليس على الاتساع، يعني لا يطيل الانسان بين الاذان وبين الاقامه في المغرب. فالسنه في المغرب انه اذا اذن المؤذن يكون هناك فتره يعني تقدر بمقدار ان يتوضا الانسان ثم يصلي ركعتين، وسياتي الكلام عن ركعتي السنه بين الاذانين، لان بعض المساجد كما تعلمون بمجرد ان يؤذن المؤذن لصلاه المغرب يقيم، بمجرد الانتهاء من الاذان يقيم مباشره ويمنع الناس حتى من مجرد صلاه سنه المغرب. هذا الامر فيه خير من ناحيه التعجيل بالمغرب، ولكنه فيه مخالفه للسنه لانه منع المصلين من ان يصلوا السنه، لانها لمن شاء، هي ليست سنه راتبه ولكن هي لمن شاء كما سيجيء ان شاء الله تعالى. فيقول الامام الشوكاني قوله عليه الصلاه والسلام وتوارد بالحجاب وقع في صحيح البخاري اذا توارد بالحجاب ولم يجر للشمس ذكر ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع، يعني الذي جاء في البخاري لم يقل كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب، وإنما كان يصلي المغرب إذا توارد بالحجاب. ما هي التي توارد بالحجاب؟ لم يذكر ما هي، ولكن ثقة في ماذا؟ في فهم السامع، لأن أي سامع سيفهم أن التي توارد بالحجاب من؟ الشمس. واخدين بالكم؟ لأن الصلاة ما صلاة الإيه؟ المغرب، المغرب يعني غروب الايه؟ الشمس. قال وقع في صحيح البخاري اذا توارد بالحجاب ولم يجر للشمس ذكر، يعني لم تذكر كلمة الشمس في صحيح البخاري احالة على فهم السامع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك احال على فهم السامع ان السامع ذكي فسيفهم المقصود. قال وما يعطي قوة الكلام، يعني قوة الكلام ستبين لك أن المقصود بالضمير أنه يعود على ماذا؟ على الشمس التي لم يجري لها ذكر، زي ما قال الله تعالى مثلا في أول سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يذكر القرآن، ولكن قولوا إنا أنزلناه، ما هو المقصود؟ القرآن. فإذا هنا الضمير عاد على غير مذكور في السورة ثقة بأن المستمع سيفهم، وقوة الكلام تعطي هذا الفهم. قال وهو تفسير للجملة الأولى في الحديث الذي معنا إذا غربت الشمس وطوارت بالحجاب. فقوله وطوارت بالحجاب هذا تفسير للجملة الأولى، أعني قوله إذا غربت الشمس، هذا من باب التوكيد يعني. قال والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس. أمتى يدخل وقت صلاة المغرب ومتى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس وطوارت بالحجاب، حجبت عنه. قال وهو مجمع عليه، يعني هل هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء؟ لا طبعا، هذا الأمر متفق عليه، والأمة مجمعة على أن صلاة المغرب يجب وقتها، ويجب وقتها بماذا؟ يدخل وقتها باختفاء قرص الشمس، تمام؟ قال وأن المصارعة بالصلاة في أول وقته مشروعة، يعني الإنسان حينما يسرع بالصلاة في أول وقت المغرب حينما تغيب الشمس هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس. قال وقد اختلف السلف فيها في صلاة المغرب، هل هي ذات وقت أو وقتين؟ يعني نحن نعلم أن صلاة الظهر لها وقت في بداية ووقت نهاية، والمغرب لها وقت، والعصر لها وقت بداية ووقت نهاية، والعشاء لها وقت بداية ووقت نهاية، والفجر كذلك. لكن المغرب جاء في حديث جبريل أنه لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين لما جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم صلاة الإيه؟ الظهر، فصلى حينما زالت الشمس عن كبد السماء، ثم صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حينما غاب قرص الشمس، ثم صلى العشاء حينما غاب الشفق الأحمر، ثم صلى به الفجر جبريل متى؟ حينما طلع الفجر الصادق، واضح؟ ثم جاءه من الغد في الظهر، فصلى به الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، مش كده ولا لا؟ يبقى في نهاية وقت الظهر. ثم جاءه في العصر فصلى به العصر حينما ايه؟ صار ظل كل شيء مثلين. ثم جاءه حينما غربت الشمس، وجاءه بالنسبة للعشاء في منتصف الليل. يبقى كل وقت صلاة كان ليه ايه؟ وقتان. لكن المغرب جاله جبريل في اولها برضه. لكن الرجل حينما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المواقيت الصلاة، يبقى ما حدث مع جبريل كان فين؟ في مكة، في صبيحة يوم الايه؟ فرض الصلاة اللي هي ليلة الايه؟ صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. هذا الكلام كان في مكة ولا كان في المدينة؟ كان في مكة، في العام الحداشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة بحوالي سنة، مش كده؟ طيب الحديث الآخر في المدينة لما جاءه الرجل وسأله عن مواقيت الصلاة قال صلي معنا، فجعل الرجل يصلي معه كام؟ الصلوات مرتين، يعني يومين كاملين يصلوا معاه. فجاء في المغرب فصلى حينما ايه؟ أول يوم حينما غاب قرص الشمس، ثاني يوم حينما وصل إلى غياب الشفق الأحمر في نهاية وقت المغرب، فأصبح للمغرب وقتان، أصبح للمغرب إيه؟ وقتان. طيب هل هما وقتان كما جاء في الأحاديث في المدينة، ولا وقت واحد كما جاء في حديث جبريل؟ وضحت المسألة؟ فالإمام الشوكاني بيقول وقد اختلف السلف فيها، أي في صلاة المغرب، هل هي ذات وقت أو وقتين؟ فقال الشافعي إنه ليس لها إلا وقت واحد، إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت، هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة، اللي هو مين؟ الإمام الشافعي. ونقل عنه أبو ثور الفقيه الكبير، أخذ عن الشافعي، ونقل عنه أبو ثور أن لا وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. قال الزعفراني وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب. ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتا فقط، يعني بعضهم قال إن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد وقطعوا بهذا. القول الثاني الذي ذهب إليه بقية أصحاب الشافعي من أئمة المذهب، والثاني على قولين، أحدهما هذا يعني القطع بأن لها وقتا فقط، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، يعني من حقك أن تصلي في أوله أو أن تصلي في وسطه أو في آخره. قال النووي وهو الصحيح، وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب، يعني صلاة المغرب مكروه أن تؤخر، واضح، وإنما عليك أن تصلي في أول وقتها. يعني قال وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا، القائلون بأن للمغرب وقتا واحدا، استدلوا بحديث جبريل قال رحمه الله وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا بحديث جبريل السابق. وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر، ذكرنا هذا الكلام وبينا أن الأقوال فيه، يعني كيف يجمع بين حديث جبريل عليه السلام وبين الحديث الذي كان في المدينة. فقال الإمام النووي لو تذكرون أنه في حديث جبريل اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، واضح، يعني ذكر فيه الوقت الذي يكون فيه اختيار، لكن الإنسان لو كانت عنده ظروف من الممكن أن يؤخر المغرب إلى نهاية الوقت. فإذا حديث جبريل تكلم عن وقت الاختيار، والاختيار ألا تتأخر، يعني إيه الاختيار؟ يعني تكون أنت في سعة وعندك فرصة أنك تصلي الصلاة، فطالما أنت كنت مختارا ولست مضطرا إذا لابد وأن تصلي صلاة المغرب متى؟ في أول وقتها. فحديث جبريل حينما اقتصر في المرتين على وقت واحد وهو أولها لأجل بيان وقت الاختيار، يعني حينما تكون مختار، ما هو متى يكون الإنسان مختارا؟ حينما يكون في سعة، لكن متى يكون الإنسان ليس مختارا؟ يعني مضطر غصب عنك، اتزنقت، يعني زي ما بيقول كده اتزنقت ومش قادر انك انت تصلي الصلاة في ايه؟ في اول وقتها، فاذا هتؤخرها. فواضح، واضح المسألة. الوجه الثاني في جمعين بين الحديثين ان حديث جبريل كان متقدما في مكة والحديث الثاني كان في المدينة، وطبعا هنأخذ بالمتأخر وندع المتقدم، لان المتأخر في زيادة علم وزيادة شرع، مش كده؟ المتأخر في زيادة شرع، لن نقول بالنسخ لان الامر ليس فيه نسخ، وانما فيه ايه؟ تفضل من الله وتكرم من الله سبحانه وتعالى على عباده وتوسعة على العباد، واضح؟ القول الثالث او الوجه الثالث الذي قاله بعض العلماء في الجمع بين الحديثين ان الحديث الاخر اصح من حديث جبريل، يعني بدأوا ايه يرجحوا بين الحديثين، وهذا ضعيف طبعا، مسألة الترجيح طالما صحت الأحاديث فالجمع بينها أولى من ماذا؟ من اللجوء إلى الترجيح حتى لا نهدر سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك القاعدة، الجمع أولى من الإيه؟ من القول بالترجيح أو النسخ. إن استطعنا أن نجمع، إن استطعنا أن نجمع فلا يجوز لنا أن نرجح حديثا على حديث. متى نلجأ للترجيح؟ إن أعوزنا الجمع، إن لم نستطع أن نجمع. فيقول هنا وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا بحديث جبريل عليه السلام السابق. وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر، وذكرت لكم الأقوال التي ذكرها المؤلف نقلا عن الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليهم جميعا. قال وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم. يبقى اتكلمنا هنا عن مسألة يا اخوانا، اختلاف العلماء هل للمغرب وقت أو وقتان، ها، هل للمغرب وقت أم وقتان، وبينا الحق في المسألة. قال: وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب. قالوا: طب كيف نعرف الغروب؟ ما هي العلامة؟ هل بسقوط قرص الشمس بكامله واختفائه، أم بظهور الظلام، أم بظهور النجم؟ على هذه الأقوال تعددت أقوال العلماء، وسنرى الراجح إن شاء الله تعالى. قال: وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي اختلفوا في العلامة التي يعرف بها الغروب، فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله، اختفاء القرص كاملا. قال: وهذا إنما يتم في الصحراء، لأنك في المباني كيف تعرف أن القرص قد اختفى تماما؟ فربما يكون خلف العمارة هناك بقي أو خلف الجبل، لكن متى يعرف؟ حينما تكون الأرض إيه؟ مستوية. فيكون هذا حينما نكون في الصحراء أو على شاطئ البحر. أنت لو على شاطئ البحر مثلا ونظرت إلى الشمس أثناء الغروب بتجد الشمس إيه؟ تسقط شيئا فشيئا إلى أن تتلاشى. أول ما تتلاشى ولا توجد جزء من القرص، لا يوجد أي جزء، بل تلاشى القرص تماما. لا عبرة بالحمرة الموجودة، الحمرة دي ما هي؟ دي الشفق الأحمر، ولكن القرص اختفى في الماء تماما، أو اختفى في الرمال. لو أنت مثلا كان جهة الغرب أمامك ممتدة صحراء، يعني مثلا لو أنت مثلا في الطريق، مثلا في طريق الواحات، ولا في الطريق مثلا طريق الطرق الصحراوية، ويكون يمينك ويسارك صحاري في السويس ولا شيء من هذا القبيل، تجد الشمس تسقط في الإيه؟ في الرمال، فلا تراها كما تسقط في البحر. فيقول هنا: فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله، وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. كيف تعرفه في العمران؟ والإمام الشوكاني بيتكلم عن العمران أيامه هو، وأيام العمران أيام الإمام الشوكاني كانت المسألة ممكن دورين بالعافية. في الوقت عندك بسم الله ما شاء الله أنت بتشوف السماء بالعافية، يعني اللي بيسكنوا في بعض الأماكن اللي هي بتكون العمارات كبسة فيها، أنت ما بتشوفش السماء غير بالعافية، ولا السماء نفسها بتجد العمارات كبيرة جدا والشوارع ضيقة جدا، فما بتشوفش السماء ولا إيه؟ فهتشوف الشمس إزاي؟ أنت ممكن طول النهار ما تشوفش الشمس غير في وقت الإيه؟ التعامد، وبعد وقت التعامد ما بتشوفهاش، مش كده؟ فبيقول هنا إيه؟ وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. وقيل برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسمية. القاسمية هذه إحدى فرق الزيدية، إحدى فرق الزيدية شيعة القاسمية. طبعا الإمام الشوكاني يكثر في كتابه، وكذلك الإمام الصنعاني، لأنهم كانوا يعيشون فين؟ في اليمن، واليمن كما تعلمون كانت مأوى لهذه الأفكار الشيعية، ليس الرافضة. الرافضة جاءوا عن طريق المجرم الحوثي، يعني هذه أمور سياسية قصة الحوثيين، لكن لم يكن في اليمن رافضة. اليمن فيها إيه؟ الزيدية، الزيدية وأهل سنة، والزيدية أغلب، واضح؟ فيقول: وأما في العمران فلا. وقيل برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسمية، واحتجوا بقوله: حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني قال الحديث يقول عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال في مكان يعني، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. هل هي صلاة الإيه؟ العصر، صلى العصر، ثم قال: إن هذه الصلاة، يعني صلاة العصر، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، كان له أجر مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. طب الصلاة اللي بعدها إيه؟ صلاة الإيه؟ المغرب. فقال: لا صلاة بعدها، يعني لا يجوز لك أن تصلي صلاة بين العصر وبين إلا أو حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. ولكن كلمة الشاهد النجم كما سيجيء سيتضح أنها مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاسمية أخذوا بهذا الحديث وهو حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، فقالوا إذن دخول المغرب لا يكون بسقوط القرص وإنما بماذا؟ بطلوع الكوكب الليلي. فقال واحتجوا بقوله حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرة الغفاري. قال وقيل هذا هو القول الثاني، القول الأول سقوط القرص، القول الثاني طلوع الشاهد. قال وقيل بل بالإظلام حينما تظلم الدنيا، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى اللي هو الإمام الزيدي لحديث الدليل على الإظلام ماذا؟ كل منهم كما ترون يستدل بنص. قال إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من جهة الغرب، وأدبر النهار من هاهنا، أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم. حينما يقبل الليل من هاهنا ويدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن أبي أوفى. قال ولما في حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ فصلى بي، يعني جبريل حين وجبت الشمس، يعني وجبت بمعنى سقطت كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وجبت يعني سقطت وقعت بعد نحرها. فيقول فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. فإذا إفطار الصائم والصلاة يكون حين وجوب الشمس يعني سقوط الشمس. قال ولحديث الباب وغير ذلك. قال وأجاب صاحب البحر اللي هو من أئمة الزيدية عن هذه الأدلة بأنها مطلقة، وحديث حتى يطلع الشاهد مقيد، فإذا يقدم المقيد على المطلق. ولكن الإمام الشوكاني ينظر فين الإطلاق وفين التقييد، يعني بعض العلماء أحيانا يقول هذا مطلق هذا مقيد، ولما تنظر وتطبق صفات المطلق والمقيد لا تمسك شيئا إلا الريح، واخدين بالكم. قال ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد، فين الإطلاق وفين التقييد، وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل إن قوله هو الشاهد النجم مدرج، فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل، يعني لماذا لا يكون الشاهد هو دخول الظلام. ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد وهو حديث صحيح عند أحمد والطبراني مرفوعا بلفظ لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم، واخدين بالكم. والحديث كما ذكرنا قبل ذلك قال عنه الهيثمي رجال موثقون، رجال موثقون، فيقول لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم، قبل أن يطلع النجم، فكيف يكون طلوع النجم هو سبب دخول الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام؟ ده طلوع النجم سيكون متأخرا. قال وحديث أبي أيوب مرفوعا بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وحديث أنس ورافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله، يعني يرمي الإنسان بالسهم فشوف السهم هيتطوح بعيدا فيراه بعينيه، يرى موقع النبل، أن السهم حينما تضربه يذهب بعيدا، يراه بعد صلاة المغرب بدون أضواء صناعية، يراه، يرى السهم موضع سقوط السهم. طبعا نظرهم كان غير نظرنا، احنا كلنا لابسين نظارات وبنشوف بعد 3 متر بالعافية، مش كده ولا ايه؟ هم طبعا كان نظرهم بسم الله ما شاء الله ربنا كان فاتح عليهم يعني ومعطيهم بسطة في العلم والجسم والقوة، فكان يرى. الصحابة يقولوا كنا، مش واحد بقى اللي بيرى، نرى مواضع مواقع النبل، النبل يعني ايه؟ حينما تضرب بالنبال السهم حينما يقع يراه بعينيه. فالحديث صحيح. قال وحديث أنس ورافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي بالسهم فيرى أحدنا موقع نبلي. طبعا الحديث ثابت وصحيح وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كذلك في أبي داود وغيره. قال وأما آخر إبا هنا لا نستطيع نحن أن احنا نقول هنا يا إخوانا أن الوقت دخول المغرب هو طلوع النجم، لأن النجوم لما هتطلع يبقى معنى ذلك أن احنا تأخرنا تمام ولا لا، والدنيا زادت في الإظلام. ولا نقول هو الإظلام، وإنما الحديث بيّن سقوط الشمس ووجوب الشمس وتواري الشمس بالحجاب وما شابه بمجرد سقوط الشمس. واضح الكلام؟ والأحاديث ترجح هذا. قال وأما آخر وقت المغرب فذهب الهادي والقاسم من أئمة الزيدية وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة طبعا وإسحاق وأبو ثور وداود أي الظاهري إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر لحديث جبريل عليه السلام وحديث ابن عمرو بن العاص. قد مر كل هذه الأحاديث مرت وهي أحاديث صحيحة. طبعا ذهاب الشفق الأحمر هو دخول العشاء، يبقى معنى ذلك أن آخر وقت المغرب قبل غياب الشفق الأحمر بما ها بقدر ما تصلى فيه الثلاث ركعات. واضح الكلام؟ علشان ما يبقاش وقت العصر وقت انتهاء المغرب هو وقت بداية العشاء، وإذا سيحدث تداخل بين المواقيت، لا يبقى لابد أن يكون في إيه وقت، وإلا لو غاب الشفق الأحمر تماما فقد دخل وقت الإيه العشاء وخرج وقت المغرب. وقال مالك وأبو حنيفة إنه ممتد إلى الفجر أي وقت المغرب لأنها يعني بتجمع مع العشاء، وهو أحد قولي الناصر وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي. وكل هذه الأقوال وإن قالها أئمة لهم وزنهم إلا أننا متعبدون بماذا؟ بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم الإنسان السني يعني يسمع هؤلاء لهم عذرهم، ونحن كنا يعني أقمنا دورة هنا قبل ذلك ودرسنا فيها كتابا من أنفس كتب العلم التي دائما أذكر إخواني بقراءتها وبالرجوع إليها، وهو رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام من شيخ الإسلام ابن تيمية. يبين لك أنه لا يوجد عالم من أئمة الدين أخطأ وخالف حديثا إلا وله إيه عذر، ولكننا نحن لسنا معذورين. يعني هو معذور في تركيل الحديث، طيب هل أنا معذور في تقليدي؟ لا معاذ الله، لأني أنا ما تعبدني ربي إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخواننا؟ نحن متعبدون باتباع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أي عالم فنعظمه ونقدره كعالم من علماء المسلمين ونشكر مجهوده وندعو له، ولكن ونبحث له عن عذر إن خالف. انظر ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، وألا يجعل في قلوبنا ولا في صدورنا غشا لهم ولا حسدا عليهم ولا حقدا لهم، وإنما النصح لهم أن ندعو لهم وأن نلتمس لهم الأعذار، نلتمس لأهل العلم الأعذار إن أخطأ، زي ما شيخ الإسلام ألف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ما من مسألة خالف فيها أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو غير هؤلاء إلا ولهم عذر. إياك أن تظن، أوعى تظن إن في عالم من علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين لهم قدم صدق. نعم نحن لا نتكلم عن علماء النيلون دول ولا الفقاقي الهواء ويقال عليهم عوائل علماء، نتكلم عن العلماء بجد الذين لهم ايه في الأمة ايه قدم صدق. ما بنتكلمش عن عالم يقول لك انا معايا دكتوراه في كذا ويقعد يقول لك في المسألة 60 قول وخد ما وقول للعوام خدوا ما تجدونه ميسرا، هذا والعياذ بالله امر خطير ربنا يسلم. يعني نحن نتكلم عن العلماء بحق الذين لهم ايه قدم صدق في الأمة كالأئمة الأربعة وغيرهم. فهؤلاء لا تظن أبدا أن عالم، إياك أن تظن أن عالما من هؤلاء الأكابر الأماجد العظماء كان من الممكن أن يأتيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويتركه؟ لا، لازم يكون عنده إيه؟ عذر في الترك. فالتمسوا الأعذار لأئمة الإسلام، وإياك أن تطعن في عالم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخاصة العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة كالأئمة الأربعة والأئمة الستة في الحديث وغيره، كالإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأئمة السنة وأئمة الفقه وأئمة الأصول. احترموا هؤلاء وقدروهم، وإياكم أن تطعنوا أو تسمحوا لأنفسكم أن تجلسوا في مجلس يطعن فيه في هؤلاء الذين يعني حملوا الأمانة وأوصلوها لنا. هذه الأمانة التي بين أيدينا، من الذي أوصلها لنا؟ هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. فيقول الحديث 42 بعد 400، وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. اسمع بقى، يبقى الأمة لا تزال بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تظهر النجوم في السماء. رواه أحمد وأبو داود، والحديث ثابت وصحيح، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. لكن هنا في مشكلة عندنا يا إخواننا، يعني لما رجعنا لمتن الحديث في سنن أبي داود وجدناه من مسند أبي أيوب الأنصاري وليس من مسند عقبة بن عامر، وهذا خطأ وقع فيه الإمام ابن تيمية المؤلف الأصلي للمنتقى، ولم ينبه على هذا الشارح الإمام الإيه؟ الشوكاني، ولا المحقق عندي كمان، ولا المحقق الشيخ حلاق رحمة الله عليه محمد صبحي حلاق، يعني لم ينتبه لهذا الإمام الشوكاني ولم ينتبه لهذا المحقق. لأن الحديث لما رجعنا إليه وجدناه كالآتي: عن مرسل بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا رضي الله عنه وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، يعني كان واليا لخليفة المسلمين على مصر، فأخر المغرب. مين اللي أخر المغرب؟ عقبة الولي، الوالي هو إمام البلد، هو الذي سيصلي بالناس. وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا عن الصلاة فأخرناها. فقال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ يبقى هذا الكلام من قول مين؟ أبو أيوب الذي أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس عقبة ابن عامر رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ فأخطأ المؤلف الإمام ابن تيمية الجد فجعله من مسند عقبة ابن عامر، ووافقه أو لم يلتفت إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. فيعني الأمر عشان تبقوا واخدين بالكم بس إن الحديث من حديث مين؟ ها؟ أبي أيوب الأنصاري. ولكن الإمام الشوكاني خدوا بالكم لما خرج الحديث السابق علشان ما نظلموش، قالوا عن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم، فلم يجعله من مسند عقبة بن عامر، ولكن هذا الكلام كان نقلا عن الترمذي، لأن الإمام الترمذي هو الذي يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. واخدين بالكم؟ وإلا لو انتبه الإمام الشوكاني أن الحديث الذي قال عنه الترمذي وعن أبي أيوب، واخدين بالكم، عن أبي أيوب، لو التفت إلى هذا لكان عقب عليه وليس هناك فارق بينهما. والله أعلم، رحمة الله عليهم أجمعين. قال: رواه أحمد وأبو داود. قلت: والحديث كما حسنه الشيخ الألباني وغيره. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وفي إسناد محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث. عارفين أن محمد بن إسحاق كان إيه؟ مدلسا. فعنعنة محمد بن إسحاق عن عمد محمد بن إسحاق تجعل الحديث إيه؟ في تدليس، يبقى ضعيف. ولكنه إن صرح بالسماع فهو ثقة، لا يكذب، لأن الإنسان لو صرح بالسماع واتضح أنه لم يسمع يبقى كذاب. لكن محمد بن إسحاق كان رجلا دينا وكان صادقا وكان عالما، بل يعني إماما من أئمة المسلمين في المغازي والسير، الإمام ابن إسحاق الذي اختصر ابن هشام سيرته، كتاب سيرة ابن هشام في الأصل كان سيرة مين؟ الإمام محمد بن إسحاق، فهو رجل من علماء من العلماء الكبار جدا في المغازي والسير رحمة الله عليه، وينقل عنه في التفسير كثيرا واضح. فإذا هو كان مدلسا، والحسن البصري على إمامته كان مدلسا. فإذا عنعن يخاف من العنعنة، لكنه إذا صرح بالتحديث فحديثه محمول، يبقى خلاص متصل، واخدين بالكم؟ طيب، قال وفي إسناد محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث، يعني ما كلمة صرح بالتحديث يبقى أمنا تدليسه، تمام يا إخوانا؟ قال وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة في صحيحه بلفظ لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وعلق الإمام الألباني على هامش صحيح، انتوا عارفين ان صحيح ابن خزيمة كان حققه الدكتور الأعظمي في رسالة الدكتوراه، ثم أعطاه للشيخ الألباني لكي يقوم بمراجعته. فصحيح ابن خزيمة الذي طبع في 4 مجلدات الشيخ الألباني ليه تعليقات عليه، فالألباني علق على هذا الحديث رحمة الله عليه وأبان عن كون الحديث قوي، ولذلك هو صححه في ابن ماجه. فيقول قال محمد ابن يحيى، هذا الكلام سينقله الإمام ابن ماجه بعد ذكري للحديث، قال محمد ابن يحيى يعني الزهلي، اضطرب الناس في هذا الحديث، له حديث العباس بن عبد المطلب، اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا، ده محمد بن يحيى الزهري بيقول كده، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبي الذي يروي عنه الأصل الذي كتبه، فإذا الحديث فيه واضح. طبعا الحديث كما قلنا صحيح. قال وأخرجه أبو بكر البزار من حديث إبراهيم ابن موسى عن عباد ابن العوام الذي ذهب إليه محمد بن يحيى الزهلي، ذهب إلى العوام ابنه فأخرج لهم أصل أبيه اللي هو عباد ابن العوام، فوجدوه موجودا فيه. ثم قال أي أبو بكر البزار لا يعلمه يروى يعني عن العباس إلا من هذا الوجه، ورواه غير واحد عن عمر ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن مرسلا. فعلق الشيخ الألباني على هامش صحيح ابن خزيمة قائلا إسناده ضعيف، عمر ابن إبراهيم والعبدي البصري وهو صدوق في حديثي عن قتادة ضعف، وصدوق ولكنه في حديثي عن قتادة ضعف، لكن الحديث قوي بما قبله، فقوى المرسلة بالحديث الذي إيه؟ قبله، ولذلك أثبته وصححه. قال الترمذي وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو أصح، أيما كان الأمر فإن الحديث قد صح من حديث أبي أيوب الأنصاري، فهذا من يعد شاهدا له، ولذلك الشيخ الألباني قوى هذا بذاك كما سمعتم. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف، ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف، لأن البزار بيقول عن قتادة عن الحسن مرسلا، كلمة مرسل كيف يكون مرسلا؟ هو المقصود به الوقف، ولكن العلماء كان لهم يا أخوانا اصطلاحاتهم كانت تختلف أحيانا. قال ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس، غاية الأمر أنهم قالوا من قول العباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث أنه قال أبو عبد الله هذا حديث منكر، يعني الإمام أحمد، والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم. واضح؟ يعني الحديث سيق من أجل بيان أن صلاة المغرب يستحب المبادرة بأدائها، ومكروه أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى اشتباك النجوم، لأنه لا يقول لا تزال أمتي على الفطرة، وفي حديث أبي أيوب لا تزال أمتي بخير. تمام؟ نعم. قال وقد عكست، اسمع بقى، وقد عكست الروافض القضية. شوف بقى الإمام الشوكاني اللي بيتكلم عن الشيعة الاثنى عشرين مسميهم الايه؟ الرافضة. وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبا، والحديث يرده. جعلوا تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبا، والحديث، هم يعكسون دائما ويخالفون أهل السنة. فكانوا يبقى معنى كده ان صلاة المغرب حينما تتأخر حتى تشتبك النجوم هذه مما ماذا؟ من عادات من؟ الاثنى عشرية الرافضة. قال النووي في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقب غروب الشمس مجمع عليه. قال وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له، يقصد بالشيعة من؟ الرافضة. قال وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير، يعني بالنسبة للإنسان الإيه؟ غير المختار، ليس للاختيار. قال وقد سبق إيضاح ذلك لأنها كانت جوابا للسائل عن الوقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى هذا الوقت حتى يبين للرجل الذي سأله مواقيت الصلوات. قال وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها، كما ذكرنا أن أول حديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وخبر كان جاء جملة إيه يا أخوانا؟ فعلية، يدل على التجدد مش كده والاستمرار، فكانت عادة مستمرة. فتعبيره كان يصلي يبقى هذا يدل على الديمومة وعلى التجدد، كلما كأنه قال كلما دخل وقت الغروب كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث والأربعون بعد الأربعمائة، وعن مروان ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطوليين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. واضح؟ والنسائي بطول الطوليين، طول يعني ايه؟ مؤنث اطول، بطول معلش انا قطعتها في الاول خطا وقلت طولي، بطول الطوليين، رواه البخاري واحمد والنسائي. وزاد عن عروه طول الطوليين الاعراف، يعني بين ما هي طول الطوليين. وللنسائي: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين وألف لام ميم صاد، اللي هي سورة الايه؟ الأعراف. واضح يا اخوانا؟ الحديث طبعا في البخاري وأحمد والنسائي وإسناده صحيح. قوله بقصار المفصل، قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ قال بقصار المفصل، قال في الضياء، هو من سورة محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر القرآن، لا يقصد قصار المفصل وإنما يقصد المفصل نفسه. يعني ما هو المفصل؟ علشان نعرف القصار لابد أن نعرف ما هو المفصل الأول، مش كده ولا لا؟ فقال هو من سورة محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر القرآن. وذكر في القاموس، القاموس المحيط الفيروز آبادي، وذكر في القاموس أقوالا عشرة من الحجرات إلى آخره، يعني أول قول من الحجرات إلى آخره، إلى آخر القرآن. قال في الأصح، يعني في الأصح من الحجرات، أو من الجاثية، أو من القتال، أو من قاف، أو الصفات، أو الصف، أو تبارك، أو إنا فتحنا لك، أو سبح اسم ربك، أو الضحى. طبعا ما تفهمش إن معنى كده إن المفصل ده او ده او ده كله صح، لا يعني قيلت هذه اقوال، لكن الصواب لن يكون الا ايه قولا واحدا، واخدين بالكم؟ ولذلك الامام ابن حجر في فتح الباري رجح ان المفصل من قاف الى اخر القران، وهو الراجح كذلك عند الامام ابن كثير، وذكر ذلك في شرح كتاب فضائل القران للبخاري. هذا الكتاب تعرفين الامام ابن كثير له شرح على البخاري، ولكن هذا الشرح يعني من الشروح التي ولم يكمل ولم يصل الينا، ولكن الامام ابن كثير ابقى منه جزءا وهو شرح كتاب فضائل القران للبخاري وشرحه، ولذلك طبع مع التفسير، طبع قديما مع التفسير. هي من الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه، طبعوا كتاب فضائل القران، شرح فضائل القران في صحيح البخاري مع تفسير الامام ابن كثير، ثم بعد ذلك افرده بعض المحققين وحده. فالامام ابن كثير كذلك ذهب الى ترجيح ان المفصل يبدا من قاف الى اخر المصحف، وقد استدل بالحديث، يعني الامام ابن حجر والامام ابن كثير من قبل استدل على كون المفصل يبدا من قاف بالحديث المروي عند احمد وابي داود وابن ماجه، وقال وفيه قال اوس ابن ابي اوس حذيفه الثقفي الصحابي: سالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القران. لان انت تظن ان التحذيب الموجود الذي عندنا احنا، القران كم حزب يا اخواننا؟ القران 30 جزء لكن 60 حزب، فكل جزء ينقسم الى ايه؟ حزبين، والحزب كم ربع؟ 4، مش كده ولا لا؟ يبقى احنا بنقسم الجزء الى 8 ارباع. طب 8 ارباع ازاي؟ ما هو المفروض يبقى 4 ارباع، ال 4 ارباع 4 الاربعه دول للحزب، والجزء مقسوم الى حزبين، يبقى القران كله 60 حزب. الصحابه يزيد التحزيبات ويزيد تعشيرات والاعشار والاحزاب والاجزاء دي لم تكن من فعل الصحابه، لكن الصحابه كانوا يجزئونه تجزئه اخرى ويحزبونه تحزبه اخرى. فقال كيف يحزبون القران؟ فقال ثلاث يعني ثلاث صور، الاولى وخمس وسبع وتسع واحدى عشره وثلاث عشره وحزب المفصل وحده. واضح؟ يبقى كام؟ 7، لانهم بيختموا المصحف في كام؟ في 7 ايام، لا بيختموه في 3 ولا في شهر، في 7. فكانوا يحذبون القرآن على الأوراد، يجعل لنفسه وردا يوميا، ورد سبع للقرآن، فيقسم القرآن على 7 اللي هم أيام الأسبوع، بحيث يختم كل أسبوع. طيب كانوا بيقسموها إزاي؟ قال 3 و5 و7 و9 و11 و13. يبقى ماشي بالأوتار على طول، 3 5 7 9، واخدين بالكم ولا لا؟ بعد كده لما تيجي تعد خلاص خلص المصحف ولا يبقى إلا جزء المفصل، امشي بقى بالترتيب ده. هتبقى عندك مشكلة، هل هتدخل الفاتحة ولا هتعتبر الفاتحة لأنه دي بيفتتح بيها القرآن وبيفتتح بيها الصلاة، فهنبدأ بالبقرة. فلو بدأنا بالفتحة هنبدأ فتحة البقرة آل عمران، الخمسة اللي بعدهم هيبقوا ايه؟ نبدأ بالايه؟ بالنساء. تمام ولا لا؟ طب لو افتتحنا بالبقرة يبقى البقرة وآل عمران والنساء، ولذلك لو افتتحنا بالفتحة هيبقى المفصل يبدأ بالحجرات، لأنك لو مشيت بالترتيب ده 3 و5 لغاية ما تكون 13، جمع الأرقام دي هتساوي عدد الصور، تلاقي نفسك وقفت عند سورة الايه يا اخوانا؟ ها؟ سورة الايه؟ الفتح. تمام ولا لا؟ فيبقى المفصل بقى الحجرات. لو اسقطت الفاتحة هتلاقي نفسك وصلت لغاية سورة الحجرات، يبقى تفتتح المفصل بايه؟ بقاف. واضحة الصورة ولا لا؟ نعم. فقال والحديث هو في لفظ لأحمد من قاف حتى يختم. قال ابن كثير إذا علم هذا فإذا عددت 48 صورة ليه 48 اللي هي جمع 3 و5 و7 و9 و11 و13، تمام كده؟ إذا عبدت 48 صورة فالتي بعده هي صورة قاف، إلى آخر ما نقله الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن كثير. قال ومراد ابن كثير بال48 ابتداء من سورة البقرة وانتهاء بسورة الحجرات. ثم قال فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلنا ولله الحمد والمنة. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. لكن هذا الحديث الذي استندوا إليه فيه ضعف، واضح الكلام؟ وإن كان صححه بعض العلماء منهم الحافظ وغيره، إلا إن الشيخ الألباني ضعف الحديث. شيخنا الشيخ أحمد شاكر يصحح الحديث في تعليقي على المسند، وكذلك في تعليقي على صحيح ابن حبان، بل ذكر هذه الفائدة وتوسع في بيان قضية التحذيب في تحقيقه للجزء الوحيد الذي لم يتمه من صحيح الإمام ابن حبان رحمة الله عليه، تجدونه في مقدمة الكتاب. بعد ذلك قال ونقل عمين عن صاحب القاموس الفيروز أبادي، قال ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها. قال وسمي مفصلا لكثرة الفصول بين صوري أو لقلة المنسوخ. لماذا سمي المفصل مفصلا؟ أو لماذا سمي المفصل مفصلا؟ قال لكثرة الفصول، لأنها صور كثيرة ففي فواصل متعددة، مش كده ولا لا؟ عدد الصور فيه كثير جدا، أكثر من عدد القرآن كله. يعني لما تيجي تنظر إلى بقية القرآن كله لن تجد عدد الصور كعدد الصور الموجودة في جزء المفصل، مش كده ولا لا؟ يعني القرآن كله ما عدا جزء المفصل، فالجزء المفصل من القرآن، مش كده ولا إيه؟ فسمي مفصلا لكثرة الفصول بين صوره أو لقلة المنسوخ، تمام؟ وقيل كذلك، كلام كثير يقال في هذا، حتى إنهم قالوا عن التفصيل قضايا العقيدة وبالذات قضايا الساعة واليوم الآخر والجنة والنار، ستجد هذا مفصلا تفصيلا عجيبا في الجزء الايه الذي يقال له المفصل. قال قوله بطول الطوليين في الفتح الطوليين الأعراف والأنعام في قوله، وتسميتهما بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما، لأن البقرة وآل عمران والنساء أطول، مش كده؟ قال وفسرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة، والأعراف أطول من صاحبتها. قال الحافظ إنه حصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف، طول الطوليين هي الأعراف، ولكن اختلفوا ما هي إحدى الطوليين، فقيل الأنعام وقيل يونس وقيل أقوال وقيل المائدة. طبعا الكلام ده سنتعرض له بتفصيل حينما نصل إلى هذا الموضع في شرح الإيه؟ الإتقان إن شاء الله تعالى. فنتكلم عن مسألة التحذيب القرآن، ونتكلم عن طول الطوليين وهذه الأمور. قال والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فثبت عند الشيخين أي البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول، وثبت أنه قرأ في المغرب بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه قرأ بقصار المفصل. إذن كل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يأتي إنسان ويقول أنا سأحافظ على شيء معين في المغرب، لا، الأمر كان فيه شيء من الإخوان السعة. قال وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة، سيأتي هذا بإذن الله تبارك وتعالى في الأحاديث بعد 700، بعد 700 حديث، حينما نصل إلى باب جامع القراءة في الصلاة إن شاء الله تعالى. طبعا الكلام ده ورد وذكرناه أيام أن كنا نشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني في درس الأحد. قال والمصنف رحمه الله تعالى ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب، ولهذا قال وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث. لأنك فعلا هتخيل لو أنت بدأت الصلاة من أول الغروب وقرأت بالأعراف، إلا يحدث ستصل إلى آخر وقت الصلاة، مش كده ولا لا؟ آخر وقت الإيه؟ ها؟ او مش هتقرا الاعراف وتسلم، تقرا الاعراف وتركع وتسجد مش كده ولا ايه؟ والركوع كان قريبا من القيام، يعني كان بيطيل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا معنى ذلك انك ممكن ايه العشاء تدخل على وقت، تدخل على وقت العشاء، يبقى كل ده وقت الصلاه الايه المغرب، فاستدل به على ذلك. قال وكذلك استدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب الى غروب الشفق. قال الحافظ ابن حجر وفي نظر، لان من قال ان لها وقتا واحدا، يعني الذي يقول هذا دليل على كونها لها وقتان، هذا الكلام سيترتب عليه رد هؤلاء الذين يقولون ان المغرب ليس لها الا وقت واحد، وهو ايه؟ اول الوقت. سيقولون لك نعم، ولك ان تطيل، نحن نتكلم عن الدخول في الصلاة لا عن الانتهاء منها، مثل صلاة الفجر، بينما ممكن ان تصلي وتطيل جدا في الفجر. ولذلك ابو بكر الصديق لما اطال في الفجر جدا وقالوا له شروط الشمس، قال ان اشرقت علينا الشمس فلم تجدنا من الغافلين. يعني المهم انك دخلت الصلاة في وقتها، يعني لا يجوز الصلاة في وقت الايه شروط الشمس، لكن هو ان اطال وادركته او اذا هو لم يدخل متحريا وقت الايه النهي، انما دخل الصلاة في اول وقتها، يعني فهذا هو المقصود. فقال واضح الكلام. قال الحافظ وفي نظر، لان من قال ان لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة، بل قالوا القائلون يعني ان لها وقت واحد، قالوا لا يجوز تأخيرها عن اول غروب الشمس، وله ان يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. واضح. ثم قال ولا يخفى ما فيه، يعني مسألة اصلي حتى يغيب الشفق ويدخل عليه وقت العشاء وانا متعمد، هذا خطأ. قال ولا يخفى ما فيه اللي هو التعمد، لان تعمد اخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، يعني لو تعمدت انت ان تصلي المغرب حتى يدخل وقت العشاء عليك، لو تعمدت هذا خطأ. قال ولا يخفى ما فيه لان تعمد اخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، ولو اجزأت هتبقى مجزئة، ولكن انت اخطأت لو كنت متعمدا، فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الباب السابع، باب تقديم العشاء اذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. وفي الحديث الرابع والاربعون بعد الاربعمائة، والخامس والاربعون، والسادس والاربعون كذلك، الاحاديث الثلاثة. عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا يعني لا تتعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني لا تترك العشاء من اجل ان تذهب الى الصلاة. والحديث صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. والاحاديث كلها متفق عليها، رواه البخاري ومسلم في صحيحين. هذه الاحاديث الثلاثة عن انس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم متفق على ذلك. قال الامام ابن تيمية متفق عليهن، جميع الاحاديث هذه الثلاثة متفق عليها. قال وللبخاري وابي داود، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وانه يسمع قراءة الامام. واضح. قوله حضر العشاء، قال في القاموس هو طعام العشي، وهو ممدود كسماء، ممدود مش ممدود في الوقت، ممدود في الالف، يعني السماء مش كده، العشاء ماء وهكذا. قال وهو طعام العشي وهو ممدود كسماء. قوله فابدأوا بالعشاء، طبعا احنا بنقول العشاء ويقول العشاء مش كده ولا لا، بنقصرها بنجعلها مقصورة فنقول صلاة العشاء والعشاء مش كده؟ قوله فابدأوا، طبعا فيها لغة، الكلام ده لغة. قال وقوله فابدأوا بالعشاء أي بأكله، فابدأوا بالعشاء أي بأكله. الحديث يعني ابدأوا بالعشاء كيف يبدأ بالعشاء إن لم يكن الأكل، مش كده ولا إيه؟ نعم. الحديث الأول اللي هو إيه؟ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال الحديث الأول يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن حضر. تمام؟ وجوب تقديم العشاء. لماذا جاء الوجوب؟ لأنه قال إيه؟ إذا قدم فابدأوا، الأمر للوجوب، فقال يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن حضر. والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيرها. يبقى أقول لك طب ما في الفرق بين الجملتين، إن الجملة الأولى بيتكلم على صلاة المغرب والجملة الثانية فيها زيادة وغيرها، لأنه لم يقل إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء إذا أقيمت صلاة المغرب، بل قال الصلاة، مش كده ولا لا؟ فأصبحت الصلاة عامة فلم يقتصر على المغرب، ولذلك أضاف إضافة وقال إن الحديثين الآخرين يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيرها. ده الفرق بين الأول والثاني، لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم. يعني لما قال الصلاة هذا من ألفاظ يا أخوانا العموم. وقال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق، يعني على العموم، ولا على تعريف الماهية، يعني ماهية الصلاة، فأي صلاة، فيكون المقصود أي صلاة أو كل الصلوات. واضح؟ لأن الكلام ده يترتب عليه شيء. طعام العشاء لن يكون في وقت صلاة الفجر، ولن يكون في وقت صلاة الظهر، ولن يكون في وقت صلاة العصر، إذن لن يبد أن يكون في وقت صلاة الايه؟ المغرب أو العشاء. واضح؟ يبقى معنى كده أن كلمة الصلاة الألف واللام هنا لن تفيد الاستغراق، لأني سأخرج منها بعض الصلوات لأنها لا تؤدى وقت العشاء، وإنما وقت بقى الغداء، مش كده ولا إيه؟ فقال لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس. يبقى هنا عايز يقول لك إن هذا الكلام مقصور على الصائم وليس لعموم الناس وليس لعموم الصلوات، بل أمر خاص بصلاة المغرب فقط، وخصوصية المغرب نظرا لماذا؟ لأنها في الصيام. فإن كان صائما وأحضر الطعام بالفعل فيجلس عليه أن يأكل ولا ينزل إلى الصلاة، هذا في المغرب فقط. ده كلام ابن دقيق العيد. الإمام الشوكاني سيناقشه في هذا. قال بل ينبغي أن يحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. وكذلك صح أيضا فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، والحديث في الصحيحين. قال الإمام الشوكاني ليرد عليه وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة، وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرر في الأصول. يعني الإمام ابن دقيق العيد عايز يخصص الصلاة بالمغرب فقط، فكيف يخصص مع أنه ما أعطى هذا الخاص، ما أعطاه حكما مغايرا لحكم العام حتى يقال بالتخصيص؟ ولكن إذا قصر أو ذكر في بعض النصوص ما يوافق العام من الخاص الذي يندرج تحت العموم، فهذا طالما أعطي نفس الحكم فلا يقتضي ذلك التخصيص، لأنه موافق للعام فلا يخصص به. يعني مثلا على سبيل المثال عشان يبقى الأمر واضح، أنا لما أقول مثلا أعطي الطلاب كتاب كذا، يبقى الكتاب ده هنوزعه على كل الطلاب، فجئت بعد ذلك وقلت لك أعطي خالدا الكتاب، يبقى تيجي تقول لي هذا خصص، يبقى أنا مش هدي كل الطلاب، أنا هدي خالد بس، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأني هنا أنا مع تدخل الحكم ده أو الأمر ده، هذا الأمر لم يستثنى لأن أعطيته حكم موافق ولا مخالف؟ طالما موافق لا يخصص به. أقول لك أعطي خالدا مش كده ولا لا؟ يبقى هذا من باب الإيه يا أخوانا؟ من باب توكيد الأمر أو اختصاص هذا الشخص بمزية خاصة، لكنه أخذ نفس الإيه الحكم الذي أخذه اللفظ العام، واضح ولا لا؟ أو بقية الإيه الأفراد واضحة. لكن إمتى يكون في التخصيص؟ لما يعطى حكما مخالفا زي ما تقول، وربنا بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى كل مطلقة تتربص كم؟ لما أتى في لفظ آخر في آية أخرى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ده تخصيص لأني أعطيت بعض المطلقات حكما مغايرا لحكم العموم، صح ولا لا؟ فحدث الاستثناء، لأني ساعتها كأني قلت كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء إلا التي يئست من المحيض، مش كده ولا لا؟ فالإمام الشوكاني عايز يقول كده، تمام كده وضحنا لكم المسألة. فالإمام الشوكاني بيقول وأنت خبير بأن التنصيص على المغربي لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، طالما موافق أي وافق في الحكم فكيف يخصص به؟ فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه، يعني يجعلها أي اللام للعهد وليس للاستغراق، فلا يصلح يعني أن نجعله هذا أن نجعل هذا قرينة لكي نحمل اللام على ما لا عموم فيه، ولكن تصبح لفظا خاصا وتكون اللام ليست للاستغراق بل للإيه؟ للعهد، يعني الصلاة المعهودة اللي هي صلاة الإيه؟ المغرب التي ورد ذكرها في الحديث الآخر. واضح الكلام؟ كويس. قال ولو سلم، حتى لو سلمنا، ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق، لأنك خلاص قلت إنه اللفظ خاص وليس بعام، واللفظ طب المطلق والمقيد من الخاص ولا من العام؟ من الخاص، مش كده ولا لا؟ المطلق والمقيد من الإيه؟ وأنت لما بتقول اذبحوا بقرة، بقرة لفظ خاص ولا لفظ عام؟ لفظ خاص ولكنه مطلق شائع في جنسها، تمام؟ ثم قيدها بعد ذلك حينما شددوا فشدد عليه، فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ الإطلاق. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ الإطلاق. ثم بعد ذلك إن خلاف قيد تقيد، فهنا بيقول ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق، ولذلك عموم المطلق عموم بدلي، ولكن عموم العام عموم إيه؟ شمولي، صح. ولذلك اذبحوا بقرة، لو ذبحت بقرة خلصت المسألة، لكن اذبحوا كل بقرة، كل بقرة تذبح، فكل وضحت المسألة. فعموم المطلق عموم بدلي، يعني إيه بدلي؟ يعني لو ذبحت أي بقرة قبل ما اذبح أي بقرة يجوز إن اذبحها، أي بقرة يجوز قبل ما مز، لكن لو اخترت واحدة وذبحتها أجزأت عني بعكس اللفظ العام، يدخل فيه كل البقر، تمام؟ واضح؟ فيقول هنا بعكس اللي بيقول اذبحوا كل بقرة، ده لفظ عام، تمام؟ فيقول ولو سلم عدم العموم لم يسلم أو لم يسلم عدم الإطلاق، لأنه مطلق. وقد تقرر أيضا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، برضه هيبقى موافق المطلق لا يقتضي إمتى يقتضي التقييد؟ لو خالفه، لو إيه؟ لو أعطيناه حكما إيه؟ مخالفا. قال ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك مانع من حمل اللام على العموم كما قلنا لم يتم له باعتبار حديث لا صلاة بحضرة طعام، عندي بقى حديث ثاني لا صلاة، لا صلاة نكرة في سياق الايه النفي تفيد العموم، فيدخل فيها حتى لو كان الطعام ليس طعام العشاء وإنما طعام الإفطار، صح ولا لا؟ أو طعام الغداء. فقال ولو سلمنا ما ذكره باعتبار حديث الباب، لأنها يعني باعتبار حديث الباب ليه؟ لأنها تتكلم عن العشاء، العشاء. قال لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك مانع من حمل اللام على العموم، لأننا نخرج الفجر ونخرج الظهر، مش كده؟ قال لم يتم له باعتبار حديث لا صلاة بحضرة الطعام عند مسلم وغيره. ولذلك العلماء بيجمعوا يا أخوانا، الفقه في الدين بيؤخذ من جملة الايه؟ ها؟ النصوص، وليس من نص أو نصين. قال ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي في قول لا صلاة، ولا شك أنها من صيغ العموم. قال ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، يعني لذا قيل لك ولكنه أطلق الطعام ولم يقيده، مش كده ولا لا؟ ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص، على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات. فإنهم قالوا العلة، العلماء لما نظروا للعلة قالوا إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا. يعني هل صلاة المغرب أو العشاء فقط هي التي سيتعلق الأمر بها، أم أيضا من الممكن أن تكون صلاة الظهر وفي الغداء أو صلاة الفجر؟ طالما كان الإنسان قد حضر الطعام وهو متشوف إليه وجائع، فإنه إذا انصرف إلى الطعام سيفكر في الطعام ويفكر في ما الجوع اللي هو فيه، فكان من السنة أن يأكل، كما نهى الصلاة أو نهى الإنسان عن الصلاة وهو حاقن، حاقن عايز يدخل الخلاء، لأن المقصود أنك تدخل على الصلاة وأنت فارغ البال، واضح؟ فقال على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات ولا بطعام دون طعام، فإنهم قالوا إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا. وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، سواء كان محتاجا إليه أم لا. يعني ظاهر الحديث بيقول إذا وجد العشاء فقدموه على العشاء أو المغرب مثلا، اتقدم الأكل كل. طيب أقدر أنا مش محتاج أكل، وضحت؟ فقال وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، وسواء كان خفيفا أم لا، طعام خفيف أم طعام ثقيل، وسواء خشي فساد الطعام أو لا، يعني على ما تروح تصلي وترجع يكون الأكل فسد أو مثلا حصل له شيء لازم يتكل في ذلك الوقت. وخالف الغزالي فزاد قيد خشية فساد الطعام، فالغزالي قال لا، بشرط هذا الحديث لا يطبق إلا لو خشينا فساد الطعام. إذن هنا نظر إلى أو جعل العلة هي الخوف على فساد الطعام، ولم ينظر إلى العلة التي ذكرها النووي عن العلماء وهي التشوف للطعام واشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع. إذن راعى هنا أمرا آخر، واضح؟ والشافعية فزادوا قيد الاحتياج، لابد أن يكون محتاجا، وإلا لو لم يكن محتاجا ووجدهم يجهزون الطعام وتم تجهيزه بالفعل ووضع الطعام على المائدة والصلاة قيمت، فهو لا يحتاج إلى أن يأكل، فزاد الشافعية فيه قيد الاحتياج. ومالك فزاد، الإمام مالك زاد قيد أن يكون الطعام خفيفا، يعني لكن لو الأكل بقى هتأكل فتة بقى وتعيش بقى، واخد بالك؟ فلا، صل الأول وتعالى عيش مع الطعام. فالإمام مالك قال لك لو الطعام يعني سندويتش سريع كده ولا حاجة كله مش هياخد منك وقت يعني، ولا إيه؟ فقال وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم طبعا والظاهرية، ورواه الترمذي أيماء الأخذ بالظاهر، رواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق، ورواه العراقي عن الثوري فقال يجب تقديم الطعام وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت. كمان يعني لو قدمت الصلاة فقد خلفت نص النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وأمره، فتركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبطل الصلاة. لكن القول بالبطلان يعني شيء يعني محتاج إلى دليل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، مش كده ولا لا؟ لا صلاة بحضرة طعام، قال ذلك وقد صح في صحيح الإمام مسلم. فلا صلاة، هل لا صلاة كاملة ولا لا صلاة بينها، أم لا صلاة ويصبح الأمر باطل؟ هو هنا الخطر. يعني حديث مسلم لا صلاة هل يبطل؟ يعني في النفس شيء من القول بالبطلان، في النفس من القول بالبطلان، ولكن هذا إن اختلف العلماء في ذلك فهذا أدعى إلى أن ينفذ الإنسان الإيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرك لا سمعت كلمة الله أكبر فأكبر من الطعام، ده كلام وعظ بقى. هنا بقى احنا هنا يعني هنقدم كلام وفقهنا احنا ودماغنا احنا وعقولنا احنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي قال فابدأوا بالطعام هو الذي يعلم جيدا عظمة كلمة الله اكبر. لكن ما اقف على المنبر بقى واذا الله اكبر من الطعام الله، لكن شغل بقى مش كده ولا مش شغل علم اصلي. خلي للاسف كثير من الناس بتاخذه بالحماسيات والعواطف. الدين والفقه ليس بالعواطف، اذا كنا بنقول القضيه مش بالعقل، يعني لا ندخل العقول في علل الاحكام. ولذلك قال علي بن ابي طالب لو كان الدين بالراي لكان مسح الخف ايه باطنه وليس اعلاه. اذا الامور وامرنا لنسلم لرب العالمين، فما يجيش بقى حد يزايد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي. وانت اصلي هذا يثبت حاجة، انت عبد ولا بتتعبد بهواك؟ ولذلك انت جات لك رخصة، رخصة في المرض ان تفطر في رمضان، يقول لك لو هموت. اللي لو هتموت انت بتخالف الدين. الذي امرك بالصيام هو الذي قال لك افطر واعطاك الرخصة. ان الله يحب ان تؤتى رخصة كما يحب ان تؤتى عزيزي. إذن يا أخواننا أنت عبد، اثبت إنك عبد في كل موقف، لا تختار العبادة بهواك، وإنما في بعض المواقف. وزيك الإمام ابن رجب رحمة الله عليه كان بيتكلم عن إن الصيام أحيانا عند بعض الناس عادة. عاوز تثبت إنها مش عادة بالنسبة لك تعودت عليه؟ أيوة. يقول لك لو جاءت الرخصة هتعمل بها ولا مش هتعمل؟ لو وجدت نفسك هتترك الرخصة فاعلم أنك مدخول، والنية مدخولة، والأمر اتباعها هو، والأمر هنا عادة وليست عبادة، وإنما العبادة أن تكون عبدا لله فتنفذ ما أمرك الله عز وجل به وإن كان مخالفا لهواك. واضح يا إخوانا؟ عشان تكون سنة حقيقة تعمل بالسنة. ولذلك بعض السلف كان إذا وضعه درسه يفطر في رمضان يقول لك أخذته بالرخصة. شوف التمسك، طبعا الكلام ده صعب جدا على نفوسنا لأننا للأسف محتاجون معالجة في فهم العبودية. القضية مش قضية لا لو هموت ولا تموت. فيقول هنا احنا وصلنا فيه، قال ماشي وقد وذهب الجمهور إلى الكراهة. يبقى وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت. القول بالبطلان في النفس منه شيء ويحتاج إلى أدلة. قال وذهب الجمهور إلى الكراهة، ذهب الجمهور إلى الكراهة يعني ليس إلى البطلان. وظاهر الأحاديث أيضا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت، حتى ولو كان أنت يعني جئت مثلا من سفر وجاي جعان خلاص وجب عليك الصلاة بقى في وقتها، يعني أنت جئت وفضل ربع ساعة على صلاة مثلا المغرب وتنتهي، وجدته وضعوا الطعام وانت جاي بقى من السفر والطعام وضع، فلو اكلت على ما تروح المسجد يكون مش كده؟ هذا المقصود يعني، او وقت مثلا 10 دقائق على المغرب. فقال وظاهر الاحاديث ايضا انه يقدم الطعام وان خشي خروج الوقت. واليه ذهب ابن حزم، وذكره ابو سعيد المتولي وهو من علماء الشافعية وفقهائها وجها لبعض الشافعية. يعني ابن حزم لن تجده دائما منفردا، لا، هناك من العلماء من قال بكثير من أقوال ابن حزم وأبي داود. قال: وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيره. الجمهور قالوا: لا، لو هيخرج بقى الوقت ما ينفعش. قالوا: لأن مقصود الصلاة، نظروا للعلة، قالوا: لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا تفوته لأجله، يعني لا تفوت الصلاة من أجل الخشوع. لو كان من أجل الخشوع، من أجل الخشوع، وأنت إذا أكلت متشوف للطعام الخشوع من الممكن أن يجرح، فليس من أجله تضيع الصلاة كلها حتى يخرج وقت. هذا كلام الجمهور. قال: وظاهر قوله: ولا تعجل حتى تفرغ. الحديث بيقول كده، الحديث اللي بيقول، نرجع النص، الحديث بالنص، قال: ولا تعجل حتى تفرغ منه. ده آخر حديث، الحديث الثالث. ظاهره أنه يستوفي حاجته من الطعام بكمالها، تأكل وتشبع، وهو يرد ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها ثورة الجوع، يعني يأكل، لأن الحديث قال: ولا تعجل حتى تفرغ. إذن العبودية أنك تنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام الشافعية، ولا إيه؟ ما يجيش بعض الناس يقول: ولكن الشافعية المذهب. لا يا عم، المذهب فوق دماغنا من فوق، ولكن السنة مقدمة على كل شيء، مقدمة على المذاهب. وإما خلي بالكم الكلام ده أنا بكرر فيه كتير، لأن هو ده اللي أنت هتسأل عنه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يقال لك: ماذا أجبت الشافعي؟ ماذا أجبت أحمد؟ ماذا أجبت مالكا؟ ماذا أجبت الشيخ الفوزان؟ ماذا أجبت الشيخ الألباني؟ لا، ستسأل: ماذا أجبتم الإيه؟ المرسلين. فأعد للسؤال جوابا. وذلك أنا كنت بركز على مسألة إن إحنا في عدوان الآن على مصادر التلقي. خدوا بالكم من الكلام ده، مهم جدا. إحنا أصبحنا في زمن للأسف، بتكلم عن السلفيين، ما بتكلمش عن أهل البدع، لا، بتكلم عن السلفيين. السلفيون الآن بيمتحنوا امتحانا صعبا عظيما. عالم من العلماء ممكن يقع في خطأ ويخالف السنة أو يخالف الحق لهوى عنده. هوى الشيخ يقع في هوى. ارجعوا لمنهاج السنة النبوية وشوفوا شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن بعض من وقع في الفتنة في عصر الصحابة، وقال: ليسوا معصومين من الوقوع في الهوى. ده كلام شيخ الإسلام ده، صحابة، مش الشيخ فلان ولا الشيخ علان، عشان ما تفتكروش. انتوا للأسف أصبحنا الآن بدون ما نقول بلسنة، بس تصرفاتنا بتقول إن بعض المشايخ معصومين، وبنحاول نلف وندور. أصله بس معصوم في المنهج، مفيش حاجة اسمها معصوم في المنهج ولا في غير المنهج، العصمة واحدة، مفيش معصوم غير واحد بس في الأمة، سيد الأولين والآخرين. عندك واحد تاني هتجعله في مرتبته، اتحمل بقى. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هتيجي تجادل عن نفسك انت بس. اوعى تفتكر الشيخ فلان هيجي يقول: وسع يا جدع، كل اللي معايا هيخش الجنة. وسع ايه؟ هو هيجي نفسه مسؤول، هيسأل كائنا من كان، الامام احمد، سفيان، الشافعي، مالك، انا بكلمكم عن الاكابر، الصحابة، كل واحد هيجي ايه؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. مش يجي واحد يقول لك: اصل ده بقى محاسيب الشيخ فلان. محاسيب الشيخ فلان ده في الدنيا، تلقى مثلا انت جاي في المكان الفلاني عند اي حد مثلا معين، لا، ده تبع الشيخ، خليه يدخل، وسع، وكل الدنيا توسع لك، ده تبع الشيخ. يوم القيامة مش هيحدث الكلام ده يا اخواننا. لا يوجد الا ملك واحد، ملك الملوك سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الكلام ده مع الحكام ومع العلماء ومع المشايخ. يا اخواننا، خافوا الله وعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظموا السنة. والله أقول لكم كلمة ناصح مشفق على ما يحدث للسلفيين في كل العالم الآن. أخشى عليهم الحزبية، في حزبية جديدة الآن بدأت تحدث، ربنا يسلمنا. ثم يقول: قال النووي: هذا الحديث صريح في إبطاله، يعني هذا الحديث صريح في، شوف الإمام النووي، النووي مذهبه إيه النووي يا أخوانا؟ شافعي. لما قرأ أن بعض الشافعية قالوا يقتصر على تناول لقمات يكسر بها ثورة الجوع، قال: هذا الحديث صريح في إبطاله. شوف العالم السني وهذا الحديث صريح في إبطاله. دعكم من أقوال هؤلاء، أنا هاخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكلام البشر. ثم قال: وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست بواجبة، لأنه سيترك الجماعة، لكن هذا الكلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. قال: قال ابن دقيق العيد، وهذا صحيح، يعني ممكن يستدل، إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك، يعني سقطت فرضية وإن كانت فرضا، سقطت وإن كانت واجبة، سقطت فرضيتها ووجوبها بإيه؟ بالعذر. لكن لو لم يكن العذر موجودا فهذا لا يسلم به دليلا على الصرف عن الفرضية أو عن الوجوب. شوف العلماء. قال: ويؤيده الإمام الشوكاني أن ابن حبان وهو من القائلين بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذرا في تركها. وقد استدل أيضا بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب، وقد تقدم هذا دليل على أن وقت المغرب ممدود، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخير تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. يعني لو الإنسان الآن عنده أي مشكلة، الآن في مشكلة لازم تفعل الآن أو تحل الآن، من الممكن أن تقدم بهذا الأمر، ده زائد إلى الخلاء وهكذا. فيقول: وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخير تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. قال: أنتوا فاكرين إحنا في صلاة الجمعة في الملخص الفقهي تكلمنا عن إن الإنسان من الممكن أن يترك الجمعة من أجل مريض يقوم هو عليه، فما بالك إذ الجمعة، والجمعة أعظم في الإيجاب من أي صلاة جماعة أخرى. فإذا كانت صلاة جماعة من الممكن أن الإنسان يتركها من أجل معه مريض سيذهب، واضح وهكذا. قال: وقوله إذا، وسنتكلم عن وجوب الجماعة وحكم الجماعة حينما يأتي في موضع إن شاء الله. وقوله إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء ووضع، إذا حضر العشاء بقى ووضع عشاء أحدكم، إذا حضر العشاء، ولكن هذا الكلام غير موجود في نص الحديث، يعني إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، مش كده؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا، لكن إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم، يبقى ده ال- ال- ال- ال- الجزء ده غير موجود في الأحاديث اللي فاتت، مش كده؟ نعم. إذا حضر العشاء بقى اللي هو وقت صلاة العشاء، مش كده؟ ووضع، وهذا موجود في حديث آخر ولكن الشيخ اختلط عليه الأمر. إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم، قال: دليل على اعتبار الحضور الحقيقي، يعني لازم العشاء يكون حضر، مش بقولك ده جاي، يكون حضر بالفعل. ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور، بل يقول به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام، يعني كان بيتجهز مثلا. ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال اللي يشوفه بعينيه والتطلع إليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام. وقد تقرر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغي، يبقى لابد من إيه؟ من هذا الوصف، وهو الحضور الفعلي، شفته بعينيك ووضع على المكان اللي هتأكل فيه. قال ابن دقيق العيد: إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسر الحضور عن قرب بالحاضر، يعني في المطبخ مثلا جنب منك اهو وبدأوا يجهزوه، يعني هكذا. والله أعلم. نقف على الباب الثامن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.